أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في البيان الثاني، الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الأصحاب لإثبات أن الوصف لا مفهوم له، وكان هذا الوجه الثاني عبارة عن ما أفاده المحقق النعيمي رحمه الله. وقلنا بالأمس أن كلامه يستفاد منه مطلبان، ذكرنا المطلب الأول وناقشناه، وذكرنا أيضا المطلب الثاني، وكان حاصل السلام عليكم المطلب الثاني الذي يستفاد من كلامه هو أن الوصف إذا كان علة للحوق، علة للحوق، فيثبت المفهوم له، لأن العلة إذا انتفت ينتفي الحوق. ثم يقول هو أن الجملة الوصفية لا ظهور لها عرفا في أن الوصف علة للحوق. الوصف ليس ظاهرا في العلية. نعم هو مشعر بالعلية، لكنه ليس ظاهرا في العلية إلا بقليل. هذا بيان آخر منه رحمه الله. وفي هذا البيان كما قلنا بالأمس لا يذكر مسألة الانحصار، لا يقول أنه يجب أن يكون الوصف إلا منحصر للحوض حتى يثبت المفهوم، يذكر العلية فقط. بينما هو في المفهوم الشاب قال رحمه الله بأنه وكذلك في غابة المفهوم، يعني مقياس المفهوم بشكل عام، هو من ضمن المشهور القائلين بأن ضابط المفهوم ومقياسه هو أن يكون مثلا الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة للجزاء. هنا في الجملة الوصفية لم يذكر الانحصار، ولذا قلنا أن السيد الخوئي رحمه الله علق على كلام أستاذه تحت الخط بأن العلمية وحدها لا تكفي ما لم يثبت أن الوصف إلا منحصرا. على أي حال أقول قبل أن نعلق على كلامه رحمه الله لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده ضمنًا. قال إن الوصف لا ظهور له في العلية. نعم هو مشعر بالعلية. هذا الكلام يبدو أنه قابل للمناقشة. لا ظهور للعلية. الوصف هكذا قال. قال الوصف لا ظهور له في العلية، وإنما فيه إشعار فقط لا أكثر، لا يبلغ هذا الإشعار، لا يبلغ درجة الظهور. الوصف ليس ظاهرا عرفا في العلية. هذا الكلام لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، بل نقول إن الوصف ظاهر في العلية ليس مشعرا فقط. الوصف له ظهور في العليين. الإشعار يعني درجة من الفهم لا تبلغ حد الظهور العرفي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني احتمال، مجرد احتمال أن يكون، ليس هذا الاحتمال هو الاحتمال الراجح. الظهور هو الاحتمال الراجح، يعني 80% 70% 80% 90% نحتمل أن مقصود المتكلم هذا المعنى، هذا ظهور. لكن الإشعار لا، ليس هكذا. أقول لا، الوصف ظاهر في العلية. طبعا العلية بالمعنى المقصود من العلية، الوصف في باب الأحكام الشرعية ظاهر في العلية بمعناها المقصود، بخلاف باب الإخبار. في باب الإخبار الوصف ليس له ظهور في العلية، يعني الوصف في الجملة الخبرية، الجملة الخبرية لا الإنشائية، الوصف في الجملة الخبرية لا ظهور له في العلية. مثلا لو قال كإخبار بعنوان الإخبار، قال أكرمت الفقير العادل، أكرمت بالأمس الفقير العادل، هذا الكلام قيد العدالة هنا في هذا الإخبار ليس له ظهور في أن علة إكرامه للفقير كانت عبارة عن العدالة، ليس له هذا الظهور. نعم مشعر، احتمال أنه علة إكرامه لهذا الفقير كونه عادل، لا احتمالهم لا إكرامه لأنه فقير على كل حال، عادل أو غير عادل. فالوصف في باب الجمل الخبرية نعم كما قال لا ظهور له في العلية، العلية بمعناها الحقيقي عن التأثير والإيجاد والسببية، بحيث يكون الوصف هو السبب، هو العلة في لا. أما في باب الأحكام والقضايا الشرعية هناك العلية لا تعني معناها الحقيقي يعني التأثير والإيجاد. عندما نقول مثلا الوصف علة للحوق، ليس المقصود من العلية هناك معناها الحقيقي، معناها الفلسفي، يعني الوصف هو الذي أوجد الحوق، هو المؤثر، ليس الوصف هو المؤثر والموجد للحوق. المؤثر والموجد للحوق هو المولى، المولى هو الذي أوجد الحوق، هو الذي جعل الحوق، لا الوصف ولا الموضوع ولا كل هذه ليست هي الموجدات للحكم، المولى هو الذي أوجد الحكم، هو الذي جعل الحكم. فالعلية في باب الأحكام الشرعية عندما نقول فلان شيء علة للحكم، علية مسامحية، ليست علية بمعناها الحقيقي يعني التأثير والإيجاد. ماكو شيء يوجد الحكم غير الحاكم وهو المولى تبارك وتعالى. فعلية الوصف للحوق ليس المقصود منها معناها الحقيقي يعني سلام عليكم، يعني تأثير الوصف في إيجاد الحوق كما هو واضح، وإنما المقصود من علية الوصف للحوق يعني كون الوصف موضوع للحوق، كون الحكم مرتبطا به، ارتباط الحكم بموضوعه. عندما نقول الوصف علة للحكم يعني الوصف موضوع للحكم، الحكم ركب على هذا الموضوع، ركب من قبل الحاكم الحكم على هذا الموضوع، هذا معنى علية الوصف بالموضوع، علية الوصف للحكم يعني كونه موضوعا. فإذا كانت العلية علية الوصف للحكم معناها صيرورة الوصف موضوعا للحكم، هذا المعنى من العلمية الوصف له ظهور، الوصف له ظهور في أنه هو موضوع الحكم. عندما يقول أكرم الفقير العادل، العادل هنا ظاهره أنه هو موضوع الحكم، الفقير العادل هو موضوع الحكم، هو موضوع وجوب الإكرام، ليس مشعرا. ما معنى هذا الكلام أن الوصف مشعر بالعلمية في باب الأحكام الشرعية؟ لا، الوصف ظاهر في العلمية، علمية بالمعنى الذي نتصوره في باب الأحكام، بالمعنى الفلسفي يقول لا يتصور العلمية في باب الأحكام، بالمعنى المتصور لا، الوصف ظاهر في العلمية. المعنى المتصور هو الموضوعية، يعني كون الوصف موضوعا، وهذا ظاهر كل وصف، هذا ظاهر كل قيد، كل وصف ظاهره أنه هو موضوع الحكم. موضوع الحكم بوجوب الإكرام مجموع الفقير العادل، هذه المجموعة المركبة من الموصوف والوصف. على أي حال نتجاوز هذه النقطة، نرجع إلى أصل البحث. أصل كلام المحقق النائيني حتى مع استدراك السيد الأستاذ الخوئي لا يكفي لإثبات المفهوم، يعني حتى لو فرضنا أن الوصف المنحصرة للحوق كما استدرك السيد الخوئي، حتى مع هذا الاستدراك مجرد كون الوصف علة منحصرة للحوق هذا وحده لا يكفي لإثبات المفهوم، مفهوم الوصف، ما لم يثبت أن هذا الوصف الذي فرضناه إلا منحصر للحوق معلوله طبيعي الحوق. ما لم يثبت أن المعلول لهذه العلة المنحصرة عبارة عن طبيعي الحوق لا شخص هذا الحوق، كما ذكرنا ذلك مرارا وكرارا في ضابط المفهوم وفي بحث مفهوم الشاذ وفي كم مقام، قلنا لا يكفي مجرد، حتى عندهم هم، حتى عند المشهور، ها ليس فقط عندنا، حتى عند المشهور ومن جملتهم المحقق النائيني نفسه والسيد الأستاذ الخوئي نفسه، كلهم يؤكدون على أنه لا يثبت المفهوم إلا إذا ثبت أمران. أولا أن يكون مثلا الشرط في الجملة الشرطية أو الوصف في الجملة الوصفية أو أي شيء آخر، أن يكون علة منحصرة للحوق، والأمر الثاني أن يكون الحوق عبارة عن طبيعي الحوق، حينئذ يثبت المفهوم. يعني إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحوق، إذا انتفى الوصف ينتفي طبيعي الحوق، وهذا هو المفهوم. فلكي يثبت المفهوم للوصف لا يكفي ما ذكره العلمان الأستاذ وتلميذه رضوان الله عليهما، أنه أن يكون الوصف إلا منحصرة للحوق. طيب إذا كان الوصف علة منحصرة لشخص هذا الحوق لا يثبت المفهوم، علة منحصرة، لكن علة منحصرة لشخص هذا الحق، فإذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي شخص هذا الحق، أما انتفاء مطلق الحكم غير معلوم، لا يثبت المفهوم. فلا بد من أن يثبت أن المعلول لهذه العلة المنحصرة عبارة عن طبيعي الحق مطلق. خب بماذا يثبت؟ بأي طريق يثبت؟ بالإطلاق، بمقدمات الحكمة. وقلنا مرارا أن مقدمات الحكمة لا تجري في الجملة الوصفية بقوله أكرم الفقير العادل، هنا لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات أن مطلق وجوب الإكرام هذا مرتبط ومعلول للعدالة. لماذا؟ لأن هذه النسبة التي نفهمها من قوله أكرم الفقيرة عادل، نفهم نسبة إرسالية، أكرم صيغة إفعال تدل على الإرسال، نسبة إرسالية كما ذكرنا في بحث دلالة صيغة الأمر، نسبة إرسالية بين طرفين، أحد الطرفين المكلف المخاطب المرسل، هذا لا شغل لنا، الطرف الآخر المرسل إليه، المرسل إليه ما هو؟ الإكرام. الإكرام مطلق في هذه الجملة أو مقيد بشيء، له ذيل أو لا؟ مطلق له ذيل، ما قال أكرم وقبض، قال أكرم له مفعول الإكرام الفقير، فالإكرام تحصص بالفقير، والفقير أيضا ليس مطلقا تحصص بالعاقل، كل هذا طرف من طرفي النسبة، فنفهم من هذه الجملة نسبة واحدة تامة إرسالية بين المرسل وهو المخاطب والمرسل إليه، والمرسل إليه عبارة عن حصة من الإكرام وهي إكرام الفقير العادل. فالكلام بمجموعه يدل على حكم وجوب متحصص بإكرام الفقير العادل، وجوب خاص، الإطلاق لا يجري في الوجوب الخاص. كيف نثبت؟ كيف نجري مقدمات الحكمة والحال أن الكلام يدل على وجوب خاص فرد من الوجوب، وهو وجوب متخصص بإكرام الفقير العادل، فالكلام لا يدل على مطلق الوجوب فرد من الوجوب، حينئذ لا يثبت المفهوم الواصف حتى لو قال الواصف إلا منحصر، لأن الواصف حسب الفاظ وصف للموضوع، وصف للفقير، الموضوع الواصف يحصص الموضوع والموضوع هم يحصص الحكم، إذن الجملة بكاملها لا تدل على أكثر من حصة خاصة من الحكم، وهو الحكم المتحصص بهذا الموضوع المتحصص بهذا القيد بهذا الوصف، كل الكلام يدل على حصة من الحكم، حصة من الوجوب، شخص من الوجوب، فرد من الوجوب، وهو هذا الفرد المتخصص والمتحصص بهذا التحصيص. إذن لم يثبت أن مطلق الوجوب معلول للعدالة، شخص من الوجوب معلول للعدالة حتى لو كانت العدالة علة تامة علة منحصرة، فلا يثبت المفهوم. هذا هو البيان الآخر أو المطلب الآخر الذي قلنا قد يستفاد من ذيل عبارات تقريرات المرزا ثبت ووضع اتضح لنا أنه أيضا غير تام. البيان الثالث من البيانات المذكورة من قبل الأصحاب لإثبات أن الوصف لا مفهوم له ما جاء في كلمات حاج شيخ المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية في شرح الكفاية، وأيضا عبارته لا تخلو عن قلق واضطراب، إلا أن بإمكاننا أن نعرض كلامه ونوضح نظره ومرامه من خلال بيانين، يعني لنا بيانان لتوضيح كلام المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه. البيان الاول ان يدعى انه يدعى او يدعى يعني يمكن ان نوجه كلامه بهذا، نقول يريد ويقصد رحمه الله ان يبين هذا المطلب، وهو انه كلما امكن ان نستفيد من الجمله الوصفيه ان الوصف عله للحوق في اي مورد، امكننا ان نستفيد من الجمله الوصفيه ان الوصف عله للحوق، ولو هذه الاستفاده ولو كانت بمعونه القرينه الخارجيه، فليكن مو مهم، فلتكن القرينه الخارجيه هي الداله على ان الوصف هنا عله للحوق. كلما أمكن ذلك إذن يمكن أن نثبت أن هذه العلة علة منحصرة، نثبت الانحصار كي يثبت المفهوم، لكن أصل العلية ليثبت بقرين ولو بقرينة الانحصار نحن نثبته، وحينئذ يثبت المفهوم. نعم؟ لا، يقول المحقق الإصفهاني أنه إذا كانت الجملة الوصفية في مورد ما دالة ولو بقرينة خارجية، قرينة يعني قرينة أخرى، قرينة زائدة على أصل الوصف، إذا كانت الجملة الوصفية دالة على أصل العلية فنحن أيضا نكمل هذا ونثبت الانحصار فيثبت المفهوم، أما إذا لم تدل الجملة الوصفية على أصل العلية فنحن عاجزون عن إثبات المفهوم للوصف. كيف نثبت الانحصار نحن نكمل من عندنا؟ إذا دلت الجملة الوصفية على أصل العلية فكيف نحن نكمل المشوار و نثبت الانحصار؟ يقول ها، نثبت الانحصار بهذا البيان. نقول لو لم يكن الوصف علة منحصرة للحوق، مثلا عندما يقول أكرم الفقير العادل، جناب السيد يشكل أنه لماذا تمثل بمثال، مثل بمثال فقهي، خب ما يخالف مثل بمثال الفقه، عندما يقول المطلقة اليائسة باهن، المطلقة اليائسة باهن يعني طلاقها طلاق باهن مو رجعي، ليس رجعيا، ليس للزوج حق رجوع في العدة، هنا لو ثبت أن القيد الوصف وهو اليأس، المطلقة اليائسة اليأس إلا لهذا الحكم، الحكم بالبينونة، الحكم بأن الطلاق ضائع. يقول المحقق الإصفهاني نحن نثبت أن هذه العلة هي العلة المنحصرة، هي العلة المنحصرة، إذا ثبت أصل العلية نحن نثبت الانحصار. كيف؟ وذلك بهذا البيان. نقول لو لم يكن اليأس علة منحصرة بهذا الحق المذكور في الكلام، بأن كانت هناك علة أخرى أيضا غير اليأس، علة أخرى للبينونة غير اليأس، لو كانت هناك علة أخرى فيلزم من ذلك أحد محذورين، كلاهما محذور، كلاهما لا يمكن الالتزام به، إما محذور ثبوتي وإما محذور إثبات. كيف يقولها؟ لو فرضنا أن هناك علة أخرى لهذا الحوض غير اليأس المذكور في الكلام، فإما أن الجامع بين اليأس وبين تلك العلة الأخرى، الجامع بينهما يعني القدر المشترك بينهما، الجامع بينهما، ذاك الجامع هو العلة لهذا الحكم. أما هكذا يجب أن نفترض يعني أن العلة لهذا الحكم عبارة عن مطلب كلي جامع أحد فرديه الياس والفرد الآخر ذاك السبب الآخر المفترض، فالعلة واحدة وهو الجامع، هذان مصداقان بالجامع. إما أن نفترض أن علة الحكم أمر واحد جامع بين اليأس وبين شيء آخر، وهذا فيه محذور إثباتي، لأن هذا خلاف ظاهر الكلام. ظاهر الكلام عندما يقول المطلقة اليائسة بائن، ظاهره أن اليأس بعنوانه هذا دخيل في الحوق، لا بما هو فرد ومصداق لشيء آخر لجامع، لا هو له خصوصية، اليأس له خصوصية، له موضوعية. ظاهر الكلام هذا، ظاهر أخذ كل عنوان في الخطاب، ظاهره أن ذاك العنوان له موضوعية، له خصوصية. فأن نحمل قوله المطلقة اليائسة بائن، نحمله على أن اليأس هنا ليست له خصوصية وموضوعية، اليأس باعتباره مصداقا وفردا لشيء آخر، ذاك الشيء هو الموضوع لهذا الحكم، هذا خلاف الظاهر. فهذا فيه محذور إثبات، يعني هذا الشق الأول محذوره هو أنه خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت تقول بأنه ما ذكر في عالم الإثبات مراد في عالم الثبوت. خب ذكر في عالم الإثبات اليأس، إذن اليأس مراد موضوع في عالم الثبوت، ليس شيء آخر اليأس مصداقه، لا اليأس. فالمحذور الأول، عفوا، الشق الأول فيه محذور إثبات، هذا لا يمكن أن نتجاوزه، خلاف ظاهر الخطأ. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن نفترض أن كل من اليأس المذكور في هذا الكلام وتلك العلة الأخرى المفترضة، كل منهما برأسه وبعنوانه علة للحوق، يعني الحوق له علتان، أحد علته اليأس، الحكم بالبينونة بائنون، يعني الحكم بأن الطلاق طلاق بائن، هذا الحكم له علتان، أحد علته اليأس، والعلة الأخرى تلك العلة المفترضة. هذا ليس فيه محذور إثباتي، لأن هذا ليس خلاف ظاهر الخطاب، هم أن اليأس بعنوانه موضوع، هذا موافق لظاهر، لكن فيه محذور ثبوتي. محذور ثبوتي هو أنه خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإن هذه القاعدة العقلية الفلسفية التي يذكرها الفلاسفة، هذه القاعدة إذا عممناها إلى الواحد والكثير بالنوع، ولم نقل بأن هذه القاعدة مختصة بالواحد بالشخص، يعني تارة نقول قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا القانون خاص بالواحد والكثير بالشخص، يعني الواحد الشخصي لا يصدر إلا من واحد شخصي، يعني الواحد الجزئي الشخصي لا يصدر من الكثير الشخصي. هذه الحرارة الشخصية الخاصة، هذه الحرارة لا يمكن أن تصدر من نيران متعددة، هذه الحرارة خاصة تصدر من نار خاصة. ترى القاعدة نخصصها بالواحد والكثير بالشخص، هذا ما بمحلول، هذا لعله الكل يتفق عليه أن الواحد لا يصدر من الكثير، يعني الواحد بالشخص لا يصدر من الكثير بالشخص، الواحد بالشخص يصدر من الواحد بالشخص. أما إذا عممنا القاعدة إلى الواحد بالنوع والكثير بالنوع، قلنا الواحد بالنوع أيضا يستحيل أن يصدر من الكثير بالنوع، يعني نوع واحد يصدر من أنواع عديدة، هذا محال. حينئذ هنا سوف نواجه هذا المحذور. في الشق الثاني لو افترضنا أن الحكم بالبينونة معلول، لماذا؟ معلول ل علتين، احدهما الياس، احداهما الياس والاخرى العله، فهذا معناه صدور الواحد بالنوع وهو الحكم، الحكم واحد بالنوع صدر من الكثير بالنوع، الكثير بالنوع يعني العلتان المختلفتان نوعان. اذن فبرهاننا على أن العلة، على أن الوصف إذا كان علة للحكم فهو حتما علة منحصرة، برهاننا على لإثبات الانحصار هو هذا البرهان، وهو أنه لو لم يكن علة منحصرة وكانت للحكم علة أخرى فيلزم من ذلك أحد محذورين، إما محذور إثباتي وإما محذور ثبوتي، إما أن يكون الجامع بين هذه العلة وتلك العلة، الجامع بينهما هو العلة، وهذا خلاف ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب أنه اليأس بما هو بعنوانه علة، وإما أن يكون لا كل منهما علة برأسه علة بعنوانه، وهذا يلزم منه محذور ثبوتي، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. خب انا في تقصير، انا جاء انقل كلام المحقق الاصفهاني، نحن لا يقول، هو يقول اذا عممنا هذه القاعده، اذا عممنا هذه القاعده الى الواحد بالشخص، الى الواحد بالنوع والكثير بالنوع، فحينئذ يتم هذا البرهان. أنتم تقولون أصلا هذه القاعدة لا معنى لإجرائها في باب الأحكام الشرعية، خب هذا نحن أيضا أخذنا منكم، سوف نذكر في مناقشتنا، لكن الآن نحن نستعرض كلام المحقق الإصفهاني، هذا كلام ويمكنكم مراجعة نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 175، نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 175، هذا المطلب مذكور. خب 175. إذن خلق شيخ تفضل عبد المحدي، نعم خلق شيخ تفضل عبد المحدي السيد موجود. إذن بيانه الأول رحمه الله مركب من أمرين، أو ألخص بيانه مركب من أمرين، أحدهما أن الوصف علة لطبيعي الحكم، وثانيهما هو أن هذه العلة منحصرة لا توجد علة أخرى. الأمر الأول يفترض المحقق الإصفهاني، يفترض أنه توجد قرينة تدل عليه، نحن أيضا لا نناقشه في افتراضه، لأنه إذا حقيقة وجدت في مورد ما وجدت قرينة تدل على أن الوصف إلا لطبيعي الحكم فنحن لا نمانع. لأن إذا أكو قرينة في الجملة الوصفية تدل على أن الوصف إلا لطبيعي الحكم نقبل. فالأمر الأول لا مناقشة لنا فيه لأنه هو يفترض قيام قرينة، يعني هو لا يدعي أن الجملة الوصفية بما هي جملة وصفية لها دلالة على أن الوصف إلا لطبيعي الحكم. لو كان يدعي هذه الدعوة لكان لنا معه نقاش، لكن هو يفترض أنه توجد قرينة تدل، قرينة خاصة تدل على أن هذا الوصف إلا لطبيعي الحكم. احنا ما عندنا نقاش في هذا المطلب، فالأمر الأول لا نقاش لنا معه فيه. يبقى الأمر الثاني وهو أنه كلما كان الوصف علة لطبيعي الحكم إذن هو علة منحصرة. هذا المطلب أراد أن يثبته هو، يعني هو يتكفل بإثباته، وذلك بالبيان الذي ذكرناه. هذا لنا نقاش معه، والنقاش هو أن هذا الدليل الذي ذكره رحمه الله لإثبات هذا المطلب وهو أنه لو لم يكن علة منحصرة وبل كانت هناك علة أخرى للحوق فهذا يستلزم إما محذورا إثباتيا أو محذورا ثبوتيا، هذا الدليل غير تام. وقد سبقت منا مناقشة هذا المطلب في بحث مفهوم الشرط في التقريب الرابع بإثبات مفهوم الشرط. التقريب الرابع كان هو تقريب أحد الشيخ، تقريب المحقق الإصفهاني لإثبات مفهوم الشرط بهذا البيان الذي ذكرناه الآن. هناك تعرضنا له وناقشناه، والآن أيضا أكرر تلك المناقشة. والمناقشة هي أن بإمكاننا أن نختار الشق الثاني من هذين الشقين اللذين ذكرهما رحمه الله. قال لو كانت هناك علة أخرى للحوق غير الوصف فيلزم إما محذور إثباتي أو محذور ثبوتي، لأنه إما الجامع هو العلة وهذا محذور إثباتي، وإما كل منهما علة وهذا يلزم صدور الواحد من الكثير. نقول نلتزم بالثاني أن كل منهما علة، اليأس بعنوانه علة للبينونة يعني لصيرورة الطلاق طلاق بائن، وتلك العلة الأخرى هم علة برأسها لهذا الحكم. طب ماذا قال هو؟ هو قال يلزم خلاف قانون الواحد لا يصدر من الكثير. نقول لا، لا يصدر منه الكثير. نقول لا، لا يلزم منه أي مخالفة لهذا القانون حتى لو عممنا هذا القانون للواحد بالنوع والكثير بالنوع. أحسن من هذا بعد ماكو، أحسن الفروض نجعلها أمام الشيخ. نقول لو افترضنا أننا عممنا هذه القاعدة وقلنا الواحد بالنوع لا يصدر من الكثير بالنوع، مع ذلك هذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن فيه. هذه القاعدة أجنبية عما نحن فيه، لا تنطبق. لأنكم تريدون أن تطبقوا هذه القاعدة على ماذا؟ في المقام فيما نحن فيه. الواحد مالكم ما هو والكثير ما هو؟ حددوا لنا الواحد والكثير هنا ما هو. لو افترضنا الشق الثاني، يعني لو افترضنا أن الحوق ها له علتان مستقلتان، إحداهما اليأس المذكور في الكلام، وال أخرى العلة الأخرى المبتدأ. هنا تقولون يلزم صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع. ما هو الواحد بالنوع هنا وما هو الكثير بالنوع؟ إن أردتم تطبيق القاعدة على نفس الحوق نفس الجعل، هل تريدون أن تطبقوا القاعدة على نفس الحوق؟ الواحد عندكم هو الحوق، نفس الحوق نفس الجعل، أم تريدون أن تطبقوا القاعدة على ملاك الحوق، يعني مبادئ الحوق، مبدأ الحوق، ملاك الحوق، يعني الإرادة والكراهة المولوية والمصلحة والمفسدة التي هي مبادئ الحوق؟ الواحد ما هو؟ على كل حال لا تنطبق هذه القاعدة. أما إذا أردتم أن تطبقوا هذه القاعدة على نفس الحوق فلا يصح، لأن هذه القاعدة قاعدة فلسفية كما نعلم، ومفادها ومعناها هو أن الوجود الفلسفي الواحد، الوجود الحقيقي الواحد، هذا لا يمكن أن يكون معلولا لوجودات حقيقية كثيرة، هذا معنى. خب الوجود الحقيقي الواحد هنا فيما نحن فيه الذي يراد تطبيق هذه القاعدة عليه، الحوق الجعل، إن أريد هذا، ومن الواضح أن جعل وجوب الإكرام عندما يقول أكرم الفقير العادل، أو جعل البينونة عفوا في مثالنا، نسيت مثالي الجديد، جعل البينونة في قوله المطلقة اليائسة بائن، جعل البينونة للمطلقة اليائسة، هذا الجعل أصلا لا ينطبق عليه هذا القانون، يعني نأتي ونقول أن هذا الجعل واحد ولا يمكن أن يكون معلولا لكثير، معلولا للياس ومعلولا لشيء آخر، لا ينطبق هذا الجعل، لأن هذا الجعل لا هو معلول للياس ولا هو معلول للعلة الأخرى، هو موجد من قبل الجعل الله تبارك وتعالى، الله هو الموجد لهذا الجعل، لا اليأس أوجده ولا شيء آخر، هذا القانون ما ينطبق، هذا القانون يريد أن يقول أن الموجد للواحد لا يمكن أن يكون عبارة عن الكثير، الموجد للواحد، الموجد للواحد هنا هو واحد وهو الله، هو الذي أوجد الجعل، هو الذي أوجد الحكم، الجعل كوجود واحد فلسفي حقيقي هذا ليس موجده إلا واحد وهو الله، لا الياس ولا أي شيء آخر، الياس أو أي شيء آخر موضوع لهذا الجعل لهذا الحق، يعني موضوع عن شنو؟ لأنه مؤثر فيه موجد له، لا موضوع، يعني الجعل مرتبط به، الجعل مرتبط به، مرتبط به، متحصص به. قلنا قبل قليل أن علية بمعناها الحقيقي لا لا لا لا معنى لها في الأحكام الشرعية، عندما نقول فلان شيء علة للحق لا معنى أنه يعني موجد للحق، الموجد للحق هو الله، لا لا هذا الوصف ولا أي شيء آخر، هذا الوصف إذا نقول علة يعني موضوع، موضوع لهذا الجعل، موضوع لهذا الحق، يعني هذا الجعل عندما صدر من المولى صدر جعل مرتبط بهذا الوصف أو بهذا الشرق أو بأي شيء آخر لا أكثر منه. خب وقتنا انتهى، تتمة الكلام إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.